السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل مع آيات الأمثال في القرآن الكريم، والآيات التي سنتدارس هذه الليلة إن شاء الله تعالى هي قوله سبحانه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذن هذه الآية يشبه الله سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، أن يقول سبحانه: ألم ترى، وهذا سؤال تقريري، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا؟ ما هو هذا المثل الذي ضربه الله؟ وقلنا أن المثل هو الشبه، تشبيه حال بحال. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، ك والكاف هنا للتشبيه، كشجرة طيبة. فيشبه الله تبارك وتعالى الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة. لماذا؟ لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح، وسنرى ما معنى الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة تثمر، يعني ثمرتها هو العمل الصالح، والشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع، كما الشجرة اللي تكون طيبة تعطينا الثمار الطيب، فكذلك الكلمة الطيبة تعطي ثمارا طيبا وهو العمل الصالح. وهذا ظاهر على قول جمهور المفسرين، لأن هذا المثل اختلف فيه المفسرون كما سنرى، سنذكر أقوالهم يعني جميعا. وقال قول الجمهور أن الكلمة الطيبة المقصودة في هذه الآية هي شهادة أن لا إله إلا الله، هو المقصود، هي المقصودة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، وهي كلمة لا إله إلا الله، فإنها تثمر، هذه لا إله إلا الله تثمر جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة. فكل عمل صالح مرضي لله ثمرة هذه الكلمة، يعني الثمار تاع هذه الكلمة كما سنبينها إذا رسخت في القلب وفهمها المرء على حقيقتها. وتفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال، في تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كلمة طيبة هي شهادة أن لا إله إلا الله كشجرة طيبة وهو المؤمن. هنا يقول ابن عباس أن الكلمة هي لا إله إلا الله، والشجرة هي المؤمن، يعني شبهها بالمؤمن. قال: أصلها ثابت، والأصل الثابت هو قول لا إله إلا الله في قلب المؤمن. المؤمن يعني يقول بقلبه قبل أن ينطق بلسانه، يقول هذه الكلمة، يعني يفهم معناها ويعترف بمدلولها، ثم ينطق بها. فقول لا إله إلا الله في قلب المؤمن يعني هي الأصل، أصلها ثابت، يعني كلمة لا إله إلا الله ثابتة لا تتزعزع في قلب المؤمن. قال وفرعها في السماء، يقول يرفع بها عمل المؤمن أو يرفع بها، بهذه الكلمة عمل المؤمن يرفع إلى السماء، كما رأينا أمس الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، ورأينا أن الكافر لا يرفع له عمل، لا يقبل له عمل صالح مهما فعل، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن في الآخرة من الخاسرين. فالمؤمن بهذه الكلمة تكون سببا في رفع الأعمال، فرعها أصلها ثابت وفرعها في السماء، أي أن بسبب هذه الكلمة الأعمال الصالحة ترفع. قال يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء، هذا قول ابن عباس. وقال الربيع بن أنس كلمة طيبة هذا مثل الإيمان، هنا الربيع بن أنس قال أن الكلمة الطيبة المقصود بها هي الإيمان، ضرب الله مثلا بالإيمان. فالإيمان هو كالشجرة الطيبة، يشبه الشجرة الطيبة، وأصلها الثابت الذي لا يزول. الآن الإيمان هو الشجرة، وأصل الشجرة هو الإخلاص فيه، الإيمان يكون بإخلاص يعني ليس فيه رياء وليس فيه شركا، بمثابة أصل الشجرة، والأصل تاع الشجرة هو الجذع، الأصل تاع الشجرة هو جذعها. وفرعه في السماء يقول هو خشية الله، يعني الإيمان هذا الذي يثمر الخشية يعني الخوف من الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله هذا، والتشبيه على هذا القول أصح وأظهر وأحسن، فإنه سبحانه شبه شجرة التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل الباسقة الفرع في السماء علوا، التي لا تزال تؤتي ثمرتها كل حين. وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، يشبه المؤمن وإيمانه وقلبه وأعماله الصالحة بهذه الشجرة التي ضرب الله لها مثلا في هذه الآية. يقول هو مطابق لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب، التي فروعها من الأعمال الصالحة، يعني فروعها اللي هم الأعمال الصالحة تصعد إلى السماء، كشجرة طيبة أصلها ثابت لا يتزعزع، وفرعها في السماء. الإنسان إذا أراد أن يرتفع في العلو عليه أن يثبت الأصل، يعني تشوفوها غير في البنيان، يعني واحد اللي يبغي يعلي لازم كما يقولوا الفونداسيون، يهود لتحت مليح، شحال ما تهود لتحت شحال ما تقدر تطلع لفوق، بصح إلا ما هودش لتحت يعني الأصل ما يكونش ثابت تقدر تعلي ما تقدرش تعلي. فالشجرة كذلك التي يكون يعني جذورها وأصلها إذا لم يكن ثابتا في الأرض فلا تستطيع أن تعلو وترقى إلى السماء. قال ولا تزال هذه الشجرة تثمر، تزيد تمد الثمار، الثمار الصالحة كل وقت، لهذا قال تعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، يعني في كل وقت. وهذا هو المؤمن، المؤمن لا يزال يتقلب في الخير ويتقلب في عبادة الله جل وعلا وفي ذكره، إذا قام حمد الله، وإذا أكل أو شرب شكر الله، وإذا مثلا يعني يقرأ القرآن يزكي، يعني إذا تصدق فهو يفعل ذلك لله وهو مأجور، إذا ذهب إلى المسجد للصلاة لا يخطو خطوة إلا يرفع الله له بها درجة، ولا يخطو خطوة إلا يحط الله بها عنه سيئة، فهو دائما يتقلب في الأجر، إذا أعان أخاه، إذا بر بوالديه، إذا فعل جميع الأعمال الصالحة، هذه سببها هو ماذا؟ هو الإيمان وكلمة التوحيد لا إله إلا الله. فلا تزال هذه الشجرة تثمر في كل حين، كل حين المؤمن يعيش بالله جل وعلا. يقول يعني ابن القيم: كل وقت بحسب ثباتها في القلب ومحبة القلب لها وإخلاصه فيها ومعرفته بحقيقتها وقيامه بحقوقها، يعني حقوق لا إله إلا الله، ومراعاتها حق رعايتها. فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها، هذه الكلمة ليست مجرد كلام يقال، لا إله إلا الله قاعد نقول لا إله إلا الله، ولكن لها مدلولات ولها مستلزمات يجب على الإنسان أن يأتي بها كما قال على حقيقتها التي هي حقيقتها. ويجب أن يتصف قلبه، أن يتصف قلبه عفوا، يتصف قلبه بها. وإذا انصبغ بها بصبغة الله التي لا أحسن صبغة منها، كما قال تعالى: ومن أحسن الله صبغة ونحن له عابدون. يعني الإنسان تصير هذه الكلمة صبغة فيه، يقول لي مصبوغ بها، كأنه يعني لا تفارقه، أعماله تدل عليها. إذا رأيته يمشي أو يجلس أو يقوم أو يتكلم أو يسكت أو يذهب أو يرجع، أو ترى أنه يعمل بهذه الكلمة، تحس فيه بلي هذا الرجل الإيمان عامر قلبه. لهذا قال صبغة، كما صباغة لما تنقلعش، صباغة كي تصبغ حاجة يعني تبقى ملاصقة لها. فهذا يجب أن يكون القلب ملاصقا، أو تكون هذه الكلمة ملاصقة لهذا القلب. قال ابن القيم: حقيقة، فعرف حقيقة الإلهية التي يثبتها قلبه لله، يثبت الألوهية يعني العبادة لله وحده لا شريك له، ويشهد بها لسانه وتصدقها جوارحه. يعني احنا نتصالح، وهذا هو الإيمان عند السلف: اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. هذا هو الإيمان. الإيمان مش غير في القلب فقط كما يظنه البعض وكما سنبينه إن شاء الله، ولكن يجب أن يكون في القلب وينطق به اللسان ويصدقه العمل. ونفى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى الله، يعني هذه الحقيقة اللي هي حقيقة الألوهية ولوازمها يجب أن تثبتها لله وحده وتنفيها عن كل ما سوى الله. وواطأ قلبه لسانه في هذا النفي والإثبات، النفي يعني نفي الألوهية لغير الله والإثبات إثباتها لله، وانقادت جوارحه لمن شهد له بالوحدانية، الجوارح هذه الأيدي والأعين واللسان، يعني كل السمع والبصر والكلام والأرجل، هذه كلها تنقاد لمن شهدت له بالوحدانية، ألا وهو من؟ الله تبارك وتعالى. هذه الجوارح تنقاد وتعمل لله تبارك وتعالى. قال: فإنه أو نعم، ووطأ قلبه لسانه في هذا النفي والإثبات، وانقادت جوارحه لمن شهد له بالوحدانية طائعة، يعني لا تعترض على أوامر الله، سالكة سبل ربه ذللا غير ناكبة عنها ولا باغية سواها بدلا، كما لا يبتغي القلب سوى معبوده الحق. القلب لا يبتغي غير الله، لا يبتغي سوى معبوده اللي هو الله تبارك وتعالى الحق، فلا يبتغي سواه بدلا. فلا ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تؤتي ثمرتها. إذا كان القلب معمر بهذه الكلمة فلا تزال تؤتي ثمرتها دائما، الثمار تاعها لا ينقطع أبدا، العمل الصالح لا ينقطع أبدا. إذا تكلم تكلم بعلم، وإذا سكت سكت بحلم، وإذا مشى مشى فيما يرضي الله، وإذا أي حركة يقوم بها تكون في ماذا؟ في مرضاة الله تبارك وتعالى. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وهي هذه الثمرة، ثمرة الإيمان وثمرة التوحيد. قال: ولا تزال تؤتي ثمرتها من العمل الصالح الصاعد إلى الله، الصاعد إلى الله كل وقت. فهذه الكلمة هي التي رفعت هذا العمل الصالح، بسبب هذه الكلمة يرتفع العمل الصالح إلى الرب تعالى وهذه الكلمة الطيبة تثمر كلاما كثيرا طيبا، وهي بروحها الكلمة هي لا إله إلا الله، هي تثمر كلاما آخر طيبا يقارنه عمل صالح، فيرفع، يقول ابن القيم، فيرفع العمل الصالح إلى الكلم الطيب، كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي إلى الله تبارك وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فأخبر سبحانه أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، وأخبر أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلها عملا صالحا في كل وقت. والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا بمعناها وحقيقتها نفيا وإثباتا، متصفا بموجبها، قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته، فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل من هذا الشاهد، أصلها ثابت راسخ قلبه وفروعه متصلة بالسماء، وهي مخرجة لثمرتها في كل وقت. إذن وهناك أقوال أخرى يعني من عند السلف، يعني منهم من قال إن الشجرة الطيبة هي النخلة، منهم من قال أن الله جل وعلا يعني عند ذكره لهذه الشجرة قال ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، الشجرة الطيبة قالوا هي النخلة. ويدل على هذا الحديث الصحيح المتفق عليه الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة وكان معهم ابن عمر، ابن عمر بن الخطاب، يعني عمر بن الخطاب كان معهم كذلك رضي الله عنه، وكان ابنه وكان صغيرا، كان عبد الله صغيرا السن وكان جالسا مع كبار الصحابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، يمكن الشجرة الورقة تاعها ما تطيحش، لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، وهذا الشجرة تشبه للمسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة فحدثوني ما هي، شكون فيكم يقول لي شكون هي هذا الشجر، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة، فوقع الناس في شجر البوادي. يقول ابن عمر الناس يعني الصحابة ولا يتكلموا، كل واحد قال له شجرة، بدأوا يعدوا كل واحد يقول شجرة ولم يصب منهم أحد على شجر البوادي. قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة، كان صغير وجات في قلبه باللي هي النخلة، ولكن لم ينطق بها، لماذا؟ كان صغيرا في مجلس الصحابة يستحيا، قال هادو كبار أنا صغير ما نهدرش في مجلس الكبار، لا أتقدم بين أيديهم، مع أن الحق كان معه. قال وقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت حشم. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، يا خبرنا ما عرفناش هذه الشجرة شكون، حدثنا يا رسول الله، فقال هي النخلة. قال يعني عبد الله قال فذكرت ذلك لعمر، يعني خبر بوه، قال له مين قال النبي صلى الله عليه وسلم بلي هي النخلة، كنت عارفها أي حشمت باش نقولها. فقال عمر لا أن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا، كلا أعلم منطقتي، لأنها ابنه يعني يفرح به، يفرح به في ولده يعني في مجلس الصحابة يأتي بجواب صحيح، فقال لي يعني لأن تكون قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. المهم يعني هذا الحديث يدل على أن المسلم يشبه شجرة النخلة، وقال بعض المفسرين أنها هي المقصودة في هذه الآية، ألم تر كيف ضرب الله كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها أو أكلها في كل حين بإذن ربها. ومنهم من قال أنها هي المؤمن نفسه، أن الشجرة هي المؤمن نفسه، يعني ضرب الله مثلا الكلمة الطيبة بالمؤمن، يعني الشجرة هي المؤمن، كما قال محمد بن سعد حدث أو نعم محمد بن سعد عن ابن عباس قوله ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، يعني بالشجرة الطيبة المؤمن، ويعني بالأصل الثابت في الأرض والفرع في السماء، يكون المؤمن يعمل في الأرض فأصله ثابت، عمله ثابت في الأرض ويتكلم فيبلغ عمله وقوله السماء، ويكون في الأرض يمشي ويعمل، إلا أن هذا العمل يصعد إلى السماء، أصله ثابت، أصلها ثابت وفرعها في السماء، وهو في الأرض، يعني هو يمشي في الأرض وعمله يرفع هذا المؤمن. وقال عطية العوفي رحمه الله في قوله ضرب الله مثلا كلمة طيبة إلى آخر الآية، قال ذلك مثل المؤمن لا يزال يخرج منه كلام طيب، كما ذكر المؤمن دائما كلامه طيب، هذا يدل على أن صاحب الكلام البذيء والكلام الفاحش والذي تستقبحه الناس، وهذا يدل على نقصان إيمانه، على أن إيمانه ليس لم يبلغ به الدرجة التي تجعله لا يتكلم إلا خيرا. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. لو هذا الحديث جعله المؤمن نصب عينيه ومشى به في نهاره كله لنجا من جميع المشاكل، لما حدث شيء ولا تصافى جميع الناس. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني قبل أن ينطق بالكلمة يزنها يوزنها يشوف قبل ما ينطق، قال انتظر. الله عز وجل يقول عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، عن اليمين وعن الشمال الملائكة الحفظة الذين يحصون أعمال بني آدم ويكتبون ما يتلفظ به، فقبل أن ينطق يرى انتظر هل الكلمة التي سأقولها ستكتب عن اليمين أو تكتب عن الشمال، فإن علمت أنها مما لا يرضي الله فلا أنطق بها، وإن علمت أنني لن أحاسب عليها فأنطق بها. لو مشى الإنسان على هذا هل يعني سيصيبه في خير في الدنيا والآخرة؟ من كان يؤمن، ومن يستطيع أن يحقق هذا؟ من كان قلبه عامرا بالإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لو كان ما دلوش حاجة على الخير تسكت. لهذا قال يعني لما شبهه بالمؤمن قال لا يزال يخرج منه كلام طيب وعمل صالح يصعد إلى الله تعالى. وقال الربيع بن أنس أصلها ثابت وفرعها في السماء، قال ذلك المؤمن ضرب مثله في الإخلاص لله وحده وعبادته وحده لا شريك له، أصلها ثابت يعني إخلاص، قال أصل عمله ثابت في الأرض وفرعها في السماء، ذكره في السماء ولا اختلاف بين القولين، يعني والمقصود بالمثل المؤمن والنخلة مشبهة به وهو مشبه بها، هذا كان ابن القيم دائما المؤمن يشبه النخلة والنخلة تشبه للمؤمن، قال فهو مشبه بها وهي مشبهة به. وإذا كانت النخلة شجرة طيبة فالمؤمن المشبه بها أولى، إذا كانت النخلة وهي جماد هي وصفها الله بالطيب شجرة طيبة فالمؤمن أولى بهذا الوصف من هذه الشجرة، أولى أن يكون كذلك. قال ابن القيم ومن قال من السلف إنها شجرة في الجنة فالنخلة من أشرف أشجار الجنة، يعني في وصف الجنة دائما يذكر الله عز وجل أعناب ونخيل في غير ما آية، فالنخلة من أشجار الجنة، إلا أنها كما يعني الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكما قال ابن عباس ليس مما في الأرض يعني ما في الجنة إلا الأسماء، أما الحقيقة فتختلف ولا يدركها أحد. الآن يذكر ابن القيم الحكمة، يعني ما هي الحكمة من تشبيه المؤمن بالشجرة؟ يقول وفي هذا المثل من الأسرار والعلوم والمعارف ما يليق به ويقتضيه علم الذي تكلم به وحكمته، يعني الله عز وجل، من ذلك أن الشجرة لا بد لها من عروق وساق وفروع وورق وثمر. شجرة، أي شجرة عندها العروق وعندها الساق وعندها الفروع وعندها الأوراق وعندها الثمار، هذه أي شجرة. فكذلك شجرة الإيمان والإسلام، ليطابق المشبه المشبه به. فعروقها، العروق تاع شجرة الإسلام، هي العلم والمعرفة واليقين. العلم والمعرفة واليقين هما بمثابة العروق. وساقها هو الإخلاص، كي يكون العمل لله يثبت، ما كاش ليه هزات، كي يكون إخلاص لله تبارك وتعالى كساقي الشجرة. وفروعها الأعمال، الشجرة يتفرع عنها الأعمال. فكذلك العلم والمعرفة واليقين والإخلاص يتفرع عنها العمل الصالح. قال العلم أو فروعها الأعمال، وثمرتها ما توجبه الأعمال الصالحة من الآثار، كاين الأوراق وكاين الثمار اللي تقلعها أنت وتأكلها ديك الطيبة، سواء كان رمانا أو تفاحا أو خوخا أو غير ذلك من أطايب الثمار، الثمرة على الشجرة. أما ثمرة عمل المؤمن هو الآثار الحميدة والصفات الممدوحة والأخلاق الزكية والسمت الصالح، كي تشوف مؤمن عنده أخلاق وكلام طيب وسمت حسن، فهذا كله ثمرة إيمانه. إن دل على شيء فإنما يدل على أن له إيمانا راسخا في القلب. أما المصطنع، كاين يقول لك لا، كاين اللي يعني أنت تشوف الظاهر تاعه، تشوفه باللي كما نقولوا إحنا بالله تعالى ناس الله يبان مليح وذا أخلاقه، إن كان مصطنعا فلن يثبت، يجي النهار اللي يبان، ما ينجمش يقعد دائما مصطنع، يجي النهار اللي تسرى غلطة يعني تتعامل معاه ولا تسافر معاه ولا وتشوفه تراه على حقيقته. أما المؤمن الحق فيقول الله عز وجل تؤتي أكلها كل في كل حين أو كل حين بإذن ربها. إذن يقول هنا ابن القيم فيستدل على غرس هذه الشجرة في القلب وثبوتها فيه بهذه الأمور، يعني هذا الأخلاق الزكية والسمت الحسن. فإذا كان العلم صحيحا مطابقا لمعلومه الذي أنزله الله في كتابه، وطابق الاعتقاد هذا الأمر، يعني ما أخبر به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله، ففي هذه الحالة يثبت الإيمان في القلب يؤتي الإيمان الأعمال الصالحة. ومن حكمة ضرب هذا المثل كذلك، وهذا مهم جدا، ما سأقوله الآن هي فائدة عزيزة كريمة ذكرها هذا الإمام وهو ابن القيم رحمة الله عليه. قال أن الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميها. الشجرة لو كان ما تسقيهاش تقعد تموت وتيبس. الشجرة إن لم تتعاهدها يعني بالسقي ستموت. قال بمادة تسقيها وتنميها، فإذا قطع عنها السقي أوشك أن تيبس. فهكذا شجرة الإسلام في القلب، الإيمان في القلب كذلك لازم تسقيها، شو كان ما تسقيش هذه يبس. وبماذا يسقى؟ بماذا يسقى هذا الإيمان؟ قال إن لم يتعدها صاحبها بسقيا كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالح. الإيمان هو نطق باللسان أو اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ما دام الإنسان يطيع الله عز وجل، ما دام الإيمان ينمو، وما دام الإنسان يعصي الله تبارك وتعالى، ما دام الإيمان ينقص، فهو دائما بين زيادة ونقصان. فهذا هو التعاهد، الإنسان يقابل القلب تاعه حتى يتعاهد إيمانه. قال بالعلم أو بالعلم النافع والعمل الصالح، وإلا أوشك أن تيبس، يعني الإيمان. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان يخلق في القلب. يخلق معناه يتقطع، يعني يقال يخلق ويقال يخرق الخرق أو الخلق. يعني الإيمان يخلق في القلب كما يخلق الثوب. كما يتقطع الثوب، الثوب كي يتقطع لك أنت تقول لابس الثوب مقطع، إلا واحد لي ما عندك، نقول الإنسان العادي واحد لي يتقطع له الثياب تخرج أنت تمشى به، ما تخرج تبدله أو تجدده على الأقل كاع مكاس خيطر، ما تخرج به مقطع. فكذلك القلب يخلق يعني الإيمان، فعليك أن تتعاهده ولا تتركه هكذا، دائما تتعاهده حتى يزيد هذا الإيمان في القلب. فقال: وبالجملة فالغرس إن لم يتعاده صاحبه أوشك أن يهلك. ومن هنا تعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات. انتبهوا لهذا الكلام، يعني كلام دقيق ومفيد جدا. قال هنا تبان الحاجة تاع الإنسان إلى العبادات. علاش خمس صلوات في اليوم؟ تعلمون الحديث: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، واش مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. تصور أنت، تخيل الإنسان لم يصليش كاع، كيف يرجع؟ الإنسان على الأقل يصلي الفجر، قال خرج راه يقضي صوالحه، يفعل أمور يعني يتلاقى مع ناس، تحدث أشياء، ولكن كي يعاود يجي الظهر يعاود يصلي، يتفكر الله عز وجل أنه فعل، يستغفر ويتوب، يعاود يرجع، يعني تمحي له هذه السيئة. يعاود بين الظهر والعصر نفس الشيء، بين العصر والمغرب كثير، المغرب والعشاء، من بعد العشاء من بعد ينام. فهذه الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهم. فالله عز وجل شرع لنا هذه العبادات من أجل أن نتعاهد الإيمان في القلب، باش الإنسان يتعاهده. كذلك رمضان إلى رمضان، يعني كان بعض الناس يقول لك لو كان غيش العام قاع رمضان، يا نعم، يعني كي تشوف يعني ما فيه من النفحات ومن الإيمان هذا. إذن ف يعني يقول هنا: من هنا تعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به. كنت أقول بالنسبة لرمضان، يعني يقول لك لو كان جاء العام رمضان، لو كان جاء العام رمضان الإنسان لا يستطيع أن يبقى على حالة واحدة، ولكن الله عز وجل جعل هذا الشهر في السنة حتى إذا يعني ضعف الإنسان أو يعني خلق أو خرق إيمانه، فيأتي رمضان فيزداد به إيمانا، أو قبل ذلك يعني الجمعة إلى الجمعة، يعني شرع الله جل وعلا لنا الاجتماع كل أسبوع حتى يسمع الإنسان الغافل اللاهي المنشغل بأمور الدنيا، يعني يسمع خطبة الجمعة فيها موعظة، فربما يتذكر أشياء فعلها في أسبوعه مما لا يرضي الله جل وعلا، فيحاسب نفسه عليها ويعزم على أن لا يعود إلى مثلها، وأن يكون أسبوعه القادم أفضل من الذي مضى، إلى غير ذلك. فالله عز وجل شرع لنا هذه العبادات من أجل أن يتعاهد المرء قلبه وينظر إلى إيمانه، كما يتعاهد صاحب الشجرة بسقيها، لأنه إذا لم يسقها ربما ذبلت ويبست. ويعني هناك فرق بين يعني الشجرة إذا كانت يعني فتية في أول أمرها، كي تكون عاد جديدة والنقلة وتغرس وتكون صغيرة، يعني تتعاهدها بزاف، تتعاهدها في كل حين. أما إذا كبرت فتكون جذورها قد يعني رسخت في الأرض، تصبح هي تبحث عن الماء، الجذرة تاعها تكون يعني تمشى هي تولي يعني تبحث عن الماء. فكذلك الإنسان إذا كان الطفل صغيرا فعلى أبويه أن يتعاهدانه حتى يثبت، حتى أنه إذا بلغ سنا معينة حينها يمكن أن يترك يعني لوحده، يكون قد ثبت في الأرض وثبت الإيمان في قلبه. ولكن إذا كان صغيرا فعليه أن يتعاهد بالصلاة، لأن الطفل الصغير لو تركته يعني ما راح يصلي، وكان ما توقفش عليه، أروح صليت الظهر لا ما زال نوض روح صلي. توضيت مثلا روح توضى روح صلي العصر. لو كان ما تقابلش يوميا ربما لسنوات الإنسان لا يمل ولا يكل، كما لا نمل ونكل من أمور الدنيا، فهذا من باب أولى، لأن هذا الأبناء هم الذين سيجدهم المرء يوم القيامة أو يعني في قبره، كما جاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن بينها قال رجل أو ولد صالح يدعو له. فقال يعني نواصل هنا على تعاقب الأوقات وعظيم رحمته جل وعلا وتمام نعمته وإحسانه على عباده بأن وظفها عليه يعني هذه العبادات، وجعلها مادة، هذه العبادات هي التي تسقي شجرة الإيمان وغراس التوحيد الذي يكون في القلب. ومن الفوائد أيضا كذلك، هذه فائدة مهمة، أن الغرس والزرع النافع قد أجرى الله سبحانه العادة أنه لا بد أن يخالطه دغل ونبت غريب، حاجة اللي تغرسها شو اللي نقوله إحنا الأعشاب الضارة الطفيليات، كي تغرس أنت حاجة لو كان ما تبلعش هذاك الحشيش اللي يضر هذه هو يولي يديم الأرض ويديم الأملاح المعدنية يولي يديم. فالشجرة هذيك ما توليش تمد ثمار كما من تكون الأرض يعني طيبة نقية، فالإنسان يتعاهد تلك الشجرة وينزع عنها الدغل وينزع عنها هذه الحشائش الخبيثة حتى تعطي ثمرا طيبا، فكذلك شجرة الإيمان في القلب. يقول ابن القيم ليس من جنس يعني هذا الذي لا يكون من جنسه، فإن تعاهده ربه يعني صاحبه صاحب الشجرة إن تعاهد هذا الدغل ونقاه وقلعه كمل الغرس والزرع واستوى وتم نباته وكان أوفر لثمرته وأطيب، هذا بالنسبة للشجر، وأزكى. وإن تركه أوشك أن يغلب على الغرس والزرع ويكون الحكم له، وكان يخليه يولي هذا الحشيش هو اللي يغلب يغلب الشجرة يولي الحكم له هو اللي يحكم، أو يضعف الأصل ويجعل الثمرة ذميمة وتجي الثمرة ناقصة، وإذا خرجت ما تخرجش بنينة كما تخرج اللي ما يكونش فيها هذاك الحشيش، ذميمة ناقصة بحسب كثرته وقلته. ومن لم يكن له فقه نفس في هذا ومعرفة به فإنه يفوته ربح كثير وهو لا يشعر، فكيف يكون مثال ذلك في المؤمن؟ قال فالمؤمن عليه أن ينزع من قلبه ما يخدش إيمانه وهو المعاصي أو الرفقة السيئة، هذا الرفقة السيئة هي بمثابة هذه الأعشاب الضارة. إذا الإنسان راه باغي يكون عمل تاعه صالح ومثمر فعليه أن يصاحب الأخيار ويصاحب الصالحين ويجتنب الذنوب ويجتنب المعاصي ويقبل على الله تبارك وتعالى وعلى كل ما يحبه ويرضاه حتى يكون عمله كما وصفه الله تبارك وتعالى في هذه الآية مشابها للشجرة الطيبة، قال أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فعلى المؤمن أن يتعاهد إيمانه ويتعاهد قلبه حتى يكون دائما في سيره أو في طريقه سائرا إلى الله تبارك وتعالى، وحتى إن وقع منه شيء لأن لا يوجد من ينجو من الذنوب والمعاصي والسيئات، ولكن العبرة بما يأتي بعدها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، كي الإنسان يزير سيئة ولا بد أن يقع فيأتي بعدها بالحسنة، لأنه إذا فعل سيئة يتذكر أنه أذنب، فإما أن يتصدق أو يذكر الله جل وعلا أو يفعل عملا من أعمال الخير حتى يمحو هذا العمل الصالح، يمحو ما تقدم من فعل غير مرضي. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. إذن نكتفي بهذا القدر، والمرة القادمة إن شاء الله سنواصل في شرح هذه الآيات، وهي قوله جل وعلا ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويفعل الله ما يشاء، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعمر قلوبنا بالإيمان، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلها سببا في رفع أعمالنا إلى السماء، وأن يتقبلها منا كما تقبلها من عباده الصالحين. وقبل أن نختم، كما جرت العادة في كل عام من شهر رمضان، أننا نقوم بجمع تبرعات في نصف الشهر وفي آخره من أجل اكتمال بناء المسجد. فأنتم تشاهدون يعني المسجد لا يزال يحتاج إلى من يعين، والحمد لله، يعني لم نعدم منكم كما عهدنا، ذلك منكم يعني لم نعدم منكم الإعانات والصدقات. وهذا وإن كان ينتفع به المسجد، فالذي ينتفع به أولا هو صاحب الصدقة، هو نفسه، لأنه يجدها يوم القيامة إذا كان مخلصا، طبعا كما رأينا فيما سبق من المجالس، الإنسان أن يكون عمله في صدقاته خالصة لله تبارك وتعالى، حتى يضاعف له الأجر ويضاعف له العمل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، فكلما تصدق المرء وكان خالصا في صدقاته كلما زاده الله جل وعلا في رزقه، وكلما بارك له في أولاده وفي أعماله. وقد يصرف عنه سوءا كان سيصيبه، وبسبب هذه الصدقة يدفع الله به الأمراض والأسقام والزلازل والمحن. فنطلب منكم أن لا تنسوا، غدا إن شاء الله سنقوم بجمع تبرعات لصالة المسجد. وفقنا الله جميعا وإياكم لما فيه الخير ولما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيك.